الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، فشكر الله لأخينا الشيخ على ما قدم ووعظ وأرشد، فقد من الله عليه وفتح بتوجيهات سديدة وإرشادات حميدة، والموفق من وفقه الله سبحانه وتعالى فجاهد نفسه على الحرص والجد والاجتهاد، فلا يزال الإنسان بخير لطالما وهو يعي ما يلقى إليه وما يذكر به، فيجعل ما يذكر به ويوعظ به واقعا معايشا في حياته. والتوفيق من الله سبحانه وتعالى. وإننا نرى والله في هذا الزمان لم يقم بجانب التعاون على البر والتقوى وعلى الخير وعلى الحرص على الناس مثل أهل السنة. أرحم الناس بالخلق هم أهل السنة، رحماء كرماء، يبذلون الأوقات، يفنون الأعمار، لا يريدون من أحد جزاء ولا شكورا، يقطعون المسافات والفيافي والقفار بحثا عن الناس لدعوتهم إلى الخير، لتعليمهم، لإرشادهم، لوعظهم، لتذكيرهم. هذه والله الكرامة ليست إلا لأهل السنة في هذا الزمان. لماذا؟ لأنهم استشعروا بعظيم ما أعد الله سبحانه وتعالى من نعيم لأهل الجنة، فطلبوا الجنة بالسعي بهذه الأعمال: التعاون على الخير، دعوة الناس إلى الخير، إرشاد الناس، تفقيه الناس في دينهم. هذه كرامة ينبغي على أهل السنة أن يحمدوا الله عليها. بالله عليكم، من يقيم في هذا الزمان المحاضرات والكلمات والمواعظ والتذكيرات والخطب خالصا لوجه الله، لا يريد من أحد جزاء ولا شكورا، ولا يريد من أحد مناصب ولا جاه ولا سمعة؟ والله ليس إلا أهل السنة. من الآن في هذا الزمان فرغ نفسه لتعليم الناس من تدريس ومن إرشاد وتوجيه ووعظ وتذكير؟ والله ليس مثل أهل السنة في الحرص على سلامة المسلمين وعلى سلامة قلوبهم، فهم أرحم الناس بالخلق أهل السنة. الغرباء هم لم يفعلوا هذا الأمر إلا لوجه الله، لا يريدون دنيا، لا يريدون رواتب، لا يريدون وظائف، لا يريدون شيء من لعاعات الدنيا، إنما هو شيء لله وفي الله سبحانه وتعالى. فما أعظمها من نعمة وما أكرمها من منة ينبغي على المسلم أن يستشعرها، وخاصة أهل السنة. فيا أيها الناس، إن مما يعين الإنسان على التعاون على الخير وعلى المسارعة في دعوة الناس وإرشادهم وتعليمهم وإعانتهم هو أن ينزع الإنسان من قلبه حب الدنيا، فلا يكون له هم إلا الآخرة إلا الجنة، ليس له شغل إلا هذه الغاية وهذه الطريق التي يجاهد نفسه بالدنيا على الوصول إليها الجنة. فإذن ينبغي على المسلم الذي يريد الحرص على هذا الخير، أعني جانب التعاون على البر والتقوى، أن يكون نابذا حب الدنيا من قلبه، وأن يتعظ بما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وما كان عليه الصحابة، وما سار عليه أتباعهم من الزهد بالدنيا وعدم الركون إليها، فقادهم هذا الأمر على حب الخير للناس وعلى التعاون على البر والتقوى. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا علي ابن المديني وهو أبو الحسن، قال حدثنا محمد ابن عبد الرحمن أبو المنذر الطفاوي، قال حدثنا سليمان الأعمش وهو ابن مهران أبو محمد الكوفي، قال حدثنا مجاهد وهو ابن جبر وقيل ابن جبير المكي أبو الحجاج وقيل أبو محمد، قال حدثنا عبد الله ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أو قال حدثنا عبد الله بن عمر بن الخطاب أبو عبد الرحمن العدوي، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد أن أخذ بمنكبي: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. قال عبد الله شارحا هذه الوصية: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك، ومن حياتك لموتك. أيها الناس، ينبغي أن نستشعر لهذه الوصية ونجعلها نصب أعيننا في واقعنا وفي حالنا في هذه الدنيا، حتى نصل إلى ربنا سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعظ عبد الله ابن عمر بهذه الموعظة التي هي موعظة لجميع أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يقول له: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. عابر السبيل والغريب، ماذا يأخذ في سفره؟ وما الذي يحمله من متاع وزاد في طريق سيره خارج وطنه؟ لا شيء، وإنما هو زاد يتبلغ به على طريق السفر. كن في الدنيا كأنك غريب، هذا هو الواقع الذي ينبغي أن يستشعره أهل السنة، وهو بحمد الله واقع أكرم الله به أهل السنة، أنهم ليس لهم هم وليس لهم شغل وليس لهم شيء في هذه الدنيا إلا الإقبال على الله سبحانه وتعالى، فهم الغرباء كما وصفهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما في مسلم من حديث أبي هريرة: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ أول مرة، فطوبى للغرباء. جاء بيان حالهم في مسند الإمام أحمد من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قال: هم أناس صالحون قليلون في أناس سوء كثيرين، من يطيعهم أكثر أو من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم. فإذن هنيئا لمن كان من أهل السنة، لمن كان محققا هذا الواقع، فهو يعيش في هذه الدنيا بقناعة وبزهد من الدنيا، فهو في إقبال على طاعة الله سبحانه وتعالى. وجاء في أيضا السنن في بيان حال الغرباء، قال: هم النزاع من القبائل. قيل في معنى النزاع أي الذين هم غرباء فتركوا أوطانهم وتركوا عشيرتهم وهاجروا وخرجوا لإقامة دينهم ولإقامة شرع الله ولإقامة السنن وغير ذلك. فإذن هذا كرم من الله لمن وفقه الله على هذا السير. طريقة أهل السنة سير مقتبس من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، دعوة وإرشادا وتوجيها وتعليما. هذا كرم من الله وتوفيق، أن جعل الله في قلوبهم القناعة من الدنيا، فهم يعيشون في الدنيا غرباء. كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، ليس لك هم في الأطماع ولا في الدنيا ولا في المال ولا في الجاه، قناعة. وأسوتك في هذا الأمر هو رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يربط على بطنه بالحجر، ينام على الحصير. جاء في الترمذي من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: دخلنا على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو نائم على حصير وقد أثر في جنبيه، فقلنا: يا رسول الله، لو اتخذنا لك وطاء، أي تنام عليه. فقال عليه الصلاة والسلام: ما لي وللدنيا، ما أنا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. هذا هو الواقع الذي ينبغي أن يعيش عليه أهل السنة، وهو واقع بحمد الله محقق، وهذا من كرم الله سبحانه وتعالى. فإذن ينبغي على المسلم أن يكون دائما وأبدا مستشعرا بما أعده الله سبحانه وتعالى، سيقوده هذا الأمر على محاسبة نفسه، وسيقوده هذا الأمر على الحفاظ على عمره، وسيقوده هذا الأمر على الجد والاجتهاد في الطاعات والقربات من تعاون ومن إحسان ومن تعليم ومن سائر أنواع البر الذي بينه الله سبحانه وتعالى. فيا أيها الناس، النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يبين لنا أنه ينبغي أن نعيش في هذه الدنيا كالغريب كالمسافر. هذه الدنيا دار عبور وسلم يوصلنا إلى الآخرة. يستشعر الإنسان أنه سيموت وأن الموت سيفجأه في أي لحظة، يقوده هذا الأمر على الحرص على الطاعات والسباق في القربات. فيا أيها الناس، ينبغي للإنسان أن يجهز نفسه وأن يستعد ويعد الزاد الحقيقي الذي يبيض وجهه بين يدي الله سبحانه وتعالى. ووالله هذه الدنيا لا تسوى شيء. إذا تمكن هذا الأمر في قرارة نفسك قادك بإذن الله إلى كل خير، ووفقك إلى كل بر وإلى كل إحسان. استشعر أنك ستموت وأنك سترجع إلى الله سبحانه وتعالى. الموت باب وكل الناس داخله. يا ليت شعري بعد الموت ما الدار، الدار دار نعيم إن عملت بما يرضي الإله، وإن قصرت فالنار. والله يتمنى الإنسان في قبره وبين يدي الله سبحانه وتعالى العمل الحقير الذي ربما يمر معه في الدنيا فيظنه أنه لا شيء، ولكنه بين يدي الله عظيم. جاء في الطبراني أو في المستدرك للحاكم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: مر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقبر دفن حديثا، فقال: ركعتان خفيفتان مما تحقرون وتنفلون، يزيدها هذا أي الميت في عمله أحب إليه من الدنيا وما فيها. ركعتان خفيفتان مما تحقرون وتنفلون، مما يؤديها المسلم اليوم على عجالة وينقرها نقرا ويؤديها بسرعة ولا خشوع ولا سكينة، هذا العمل محسوب له عند الله سبحانه وتعالى عمل عظيم ويتمناه الإنسان في قبره. فلا تستصغر أي عمل وأي إحسان وأي بر وأي تعاون تقوم به في هذه الدنيا تجاه أحد من المسلمين. وتذكر أن الدنيا لا تسوى شيء بمقابل الأعمال الصالحة. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: ركعتان، أي ركعتي الفجر، ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. يبين النبي عليه الصلاة والسلام أن الدنيا لا تسوى شيء. لئن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس أو قال من الدنيا وما عليها. أيها الناس، ينبغي على الإنسان ألا يؤمل بشيء من هذه الدنيا إلا بالأعمال الصالحة وبالطاعات والقربات التي تبيض وجهه بين يدي رب الأرض والسماوات. فلا تفكر بمستقبل ولا تفكر بما سيكون وما سيؤول إليه أمرك، وأنك تبني مستقبلك وأنك تسعى لتحقيق أمنياتك فتعجز وتكسل وتبتعد عن الطاعات والقربات، فيظل حب الدنيا في قلبك فتسعى وراء الدنيا ليل نهار بحثا عن أمل زائل ودنيا فانية، وربما تموت ولم تصل إلى ذلك المستقبل الذي صار كثير من شباب المسلمين اليوم يؤملون ويسعون له. إذا قلت له: لماذا لا تقبل على الله؟ لماذا لا تحافظ على الصلاة؟ لماذا لا تحافظ على طاعة الله تبارك وتعالى؟ لماذا لا تقبل على المساجد وعلى العلم؟ لماذا لا تقبل على القرآن؟ لماذا لا تستقيم؟ لماذا لا تصلح من حالك وشأنك؟ يقول: يا أخي، وراءنا مستقبل ينبغي أن نتجهز. أريد أتزوج، أريد أبني بيتا، أريد شراء سيارة، أريد أن أكون مثل فلان وفلان، أريد مصدر رزق، أريد مدخولا، وغير ذلك من الآمال. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. هذا هو الأمل الحقيقي، أن يحرص الإنسان على ما ينفعه، يحرص الإنسان على أوقاته، يحرص الإنسان على شبابه وعلى عمره، فلا يضيعه ولا يذهبه سدى. حتى لا يتحسر. والله يا أيها الناس أن مشاهد يوم القيامة عصيبة ومؤلمة ينبغي أن يستشعرها الإنسان. خزي، ندم، عار، شنار يمر بها الإنسان يوم القيامة إن كان في هذه الدنيا بعيدا عن الله سبحانه وتعالى. من مشاهد يوم القيامة حال أولئك الذين فرطوا في أعمارهم وضيعوا أوقاتهم في غير ما ينفعهم، قول الله سبحانه وتعالى: أن تقول نفس يا حسرة يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين، أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. فيقول الله له: بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت. الآيات، انظر كيف يندم على أوقاته وعلى عمره وعلى شبابه وعلى أيامه وعلى ساعاته ولحظاته. حرص يا أيها المسلم، أنت الآن والله في فسحة، أنت الآن والله في كرم من الله أن أبقاك، في كرم من الله سبحانه وتعالى أن متعك بأوقات وساعات وأيام وعمر وصحة وعافية. هذا كرم من الله أنت مسؤول عنه إن لم تسخره في طاعة الله سبحانه وتعالى. جاء في السنن من حديث أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه وهو نضلة بن عبيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه، وعن ماله وعن عمل وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن جسمه فيما أبلاه. فأنت يوم القيامة محاسب ومسؤول عن عمرك، فلا تجعل الأوقات خاصة فقط لأيام الأسبوع، إذا هناك محاضرة أقبلت وهرعت، أو ليوم الجمعة كن مجتهدا في طلب العلم، حريصا على عمرك على أوقاتك. إذا كنت في بيتك ولم تتمكن لحلقات العلم والدروس والعلم، اقرأ القرآن، تعلم، احفظ، راجع. كبير السن يسبح، يهلل، يستغفر، كل هذه أوقات ينبغي أن يسخرها الإنسان في طاعة الله سبحانه وتعالى. والله كلنا مفرطون ومضيعون لكثير من الأوقات، فالإنسان ينبغي أن يحرص على كل لحظة وعلى كل ثانية وعلى كل دقيقة من عمره، وألا يهمل وألا يضيع وألا يفرط. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا المكي بن إبراهيم، المكي بن إبراهيم قال: حدثنا عبد الله ابن سعيد وهو ابن أبي هند عن أبيه عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. ومعنى مغبون أي مضيع ومفرط لها الكثير من الناس. فاحرص يا أيها المسلم على وقتك وعلى عمرك وعلى أيامك وعلى لياليك وعلى كل لحظة تمر بها في هذه الدنيا. فمشاهد يوم القيامة والحال الذي يمر به الناس، والله أيام عصيبة، أن تقول نفسي يا حسرة يا حسرة على ما فرطت في جنب الله. استشعر أنك يوم القيامة إن لم تحافظ على عمرك وعلى أوقاتك أن الحال سيكون ندم وحسرات. يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي. يتمنى لو أنه يعود إلى هذه الدنيا فيقدم لنفسه أعمال صالحة وطاعات وقربات حتى يبيض الله سبحانه وتعالى وجهه وينجو من الحسرات. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا. فلا ينبغي يا أيها المسلم أن تفرط في عمرك وأن تفرط في شبابك وأن تفرط في هذه الصحة والقوة والعافية التي متعك الله سبحانه وتعالى بها. حافظ على أوقاتك وعلى عمرك، حافظ على الأعمال الصالحة والقربات حتى تشعر بالسعادة بين يدي رب الأرض والسماوات. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. ينبغي على الإنسان أن يحرص ويجد ويجتهد في طلب العلم، فوالله لهو أعظم قوت وهو من أعظم الأسباب التي توصلك إلى جنة الله، من أعظم الأسباب التي تقودك إلى خشية الله وإلى الخوف من الله وإلى مراقبة الله سبحانه وتعالى وإلى معرفة الله وإلى تعظيم الله سبحانه وتعالى وإلى كل بر وكل إحسان وكل طاعة وكل قربة. والله ليس مثل طلب العلم لمن حسنت نيته، فليس باب من أبواب الخير إلا ومن وفقه الله للجد والاجتهاد والازدياد من طلب العلم إلا ويقوده إليه ويسعى ماذا ويقوده إلى ما ينفعه بين يدي الله سبحانه وتعالى. فنسأل الله بمنه وكرمه أن يوفقنا وإياكم للطاعات والقربات وأن يبيض وجوهنا بين يدي رب الأرض والسماوات. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وجزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد سمعنا نصحا جميلا ووعظا مفيدا، جزى الله محاضرينا خيرا، ونسأل الله عز وجل أن يجعل ذلك في ميزان حسنات الجميع. ولا أحب أن أطيل عليكم، ولكن لا بد من شكر لمن تكلم ولمن حضر، وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا لأن نكون ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، والحمد لله رب العالمين.